ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم قصصا عليكم من قصص عليكم ما كان لرسول أن يأتي بآية بإذن الله فإذا جاء أمر الله يقضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ويتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات لا تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فكان عقبة أن يقلوا يمكن أكثر مما شدوا وتواثروا فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم لن يحاط بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم وما رأوا بأسنا إن الله الذي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.